أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء بالله وصينا الإنسان بوالديه حملته وصينا الإنسان بوالديه حملته سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله.